الحمد لله الذي بيده الأمر، فضل الأيام العشر وخصها بمزيد الأجر، وجبر لأهلها الكسر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخلق ما يشاء ويختار، ويقلب الليل والنهار، ويعلم السر والجهار، وكل شيء عنده بمقدار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان سعيه مشكورا وعمله مبرورا، فطوبى لمن تمسك بهدي نبيه، فعاش في الحياة مسرورا، ولقي الله بعد موته مأجورا. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، تستقبلون أياما من أيام الله عظيمة، ومواسم من مواسم الخيرات كريمة، فطوبى لمن أدركها وبلغه الله سبحانه وتعالى العمل الصالح فيها. فقد قال رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: العمل في هذه الأيام أفضل من غيره. العمل في هذه الأيام، أي أيام العشر من ذي الحجة، أفضل من غيره. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها المؤمن، هو حديث رسولك صلى الله عليه وسلم الذي حدثتك به قبل قليل، بل عند الدارمي يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل وأعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى، من خير تعمله في عشر الأضحى. أفضل أيام السنة في تعظيم الأجور، أفضل أيام السنة في زيادة ومضاعفة الحسنات، أفضل أيام السنة في محبة الله للعمل الصالح، هي هذه الأيام التي ستقبل علينا يا عباد الله. فأي عمل فيها أفضل؟ أفضل أيام تعمل فيها الصالحات هذه الأيام التي تدخل عليك. فأي عمل صالح فيها أفضل؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ أي عمل الذي جمع كل هذه الأوصاف؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، خير من الصدقة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، خير من الجهاد؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. فطوبى لعبد بادر أفضل أيام بأفضل عمل، فإذا به في عشر ذي الحجة لا يفتر لسانه عن ذكر الله سبحانه، لا يقف طرفة عين عن ذكر ربه عز وجل. ترطب في هذه الأيام بذكر الله سبحانه. هنيئا لك أيها العبد السعيد الموفق إذا وفقت لهذا. إن كنت في حياتك كذلك فأبشر عند مماتك برحمة الله وعفوه وكرمه ومغفرته. هذا الإمام أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة بكت بنته، فقال يا بني لم تبكين علي؟ أتخافين أن يعذبني الله في النار؟ كيف يعذبني الله في النار وأنا ختمت في هذه الزاوية القرآن 24,000 ختمة؟ 24,000 ختمة. يا الله، ما أجمل هذه الأعمال إذا جاءت عند الوفاة، ما أجمل هذه الأعمال إذا شهدت عند خروج الروح. 24,000. لأن الواحد منا سيموت يا عباد الله وما ختم القرآن 100 مرة، وهو يختم 24,000 مرة. هنيئا لهم، هنيئا لهم الذين سارعوا للعمل الصالح. كان خالد بن معدان رحمه الله تعالى يسبح لله في كل يوم 40,000 تسبيحة. فلما مات، فلما وضع على خشبة المغتسل، فلما قلبوه يغسلوه وإذا بالجميع يتفاجأ به وهو يحرك أصابعه بعد موته يسبح الله سبحانه، لا إله إلا الله. ما أعظم هذا والله. يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله سبحانه. اللهم أحينا على ذلك وتوفنا كذلك. اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها. أيها المؤمنون، تزف لكم هذه الأيام عشر عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: أعظم أيام الدنيا العشر، أفضل أيام الدنيا العشر. رواه البزار بسند حسن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. تدرون لماذا؟ لأنها تجتمع فيها من الطاعات ما لا يجتمع في السنة. ففيها تلبية الله بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وفيها اجتماع الصلاة وأعظم بصلاة بمئة ألف صلاة في حرم الله سبحانه، وفيها اجتماع الصيام، ويكفيك صوم يوم عرفة أفضل يوم تطوع يصام، وفيها اجتماع الصدقة، وتكفيك الأضاحي التي تذبح طاعة لله وطعمة للمساكين، وفيها اجتماع الحج الذي لا يكون في غيرها. أفضل أيام الدنيا فيها اجتماع الحج الذي لا يكون في غيرها. لكن أتدري لماذا شرع الله الحج؟ أتدري لماذا عظم الله أيام الحج؟ أتدري يا من فاتنا وإياك حج هذا العام، إن فاتك إقامة الحج فلا يفوتك مقصد الحج. يقول رسولك عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، قال العلماء هي عشر ذي الحجة. لهذا عظمت العشر، ولهذا عظم الحج. ولهذا يا عبد الله نافس المتسابقين وسابق المتنافسين، ولا يفوتك أن تسبق الناس في هذه العشر بذكر الله سبحانه. قال ميمون بن مهران: كان من قبلكم يذكرون الله يكبرون الله أيام العشر حتى إني لأشبه بالأمواج من كثرة ما يكبرون الله. كبر الله تكبيرا مطلقا في كل وقت، فإذا جاء صبح يوم عرفة فكبر الله تكبيرا مقيدا أيضا دبر كل صلاة. أيها المؤمنون، إنه ذكر الله، وإنها العشر التي شرفت بذكر الله سبحانه. فاجعل لسانك رطبا بذكر الله، لا يفتر عن قراءة القرآن. إن استطعت أن تختم القرآن في كل ثلاثة أيام من العشر فافعل، ولا يسبقنك أحد إلى الجنة. اقرأه بتجويد وترتيل وتدبر، فإن أعظم الأعمال التي تضاعف ما كانت في هذه العشر. واعلم أن رسولك صلى الله عليه وسلم يقول: وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. وفقني الله وإياكم لحسن ذكره وشكره وعبادته، وفقنا الله وإياكم لاستغلال أيام طاعته في مرضاته. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخل العشر اجتهد فيها اجتهادا لا يقدر عليه، اجتهد في الطاعة، في ذكر الله، في قراءة القرآن، في بذل وجمع الحسنات. استحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قيام ليالي العشر فكونوا فيها من القائمين، وتذكروا تلك الليالي الغوابر الخوالي التي كانت من رمضان. قال النووي رحمه الله تعالى: وصيامها يستحب، أي التسع، استحبابا شديدا، فأكثروا فيها من القيام، وأكثروا فيها من الصيام، وأكثروا فيها من الصدقات. واعلموا أن من أجل الصدقات في أيام العشر أن يخرج المسلم عنه وعن أهله أضحية. كان السلف رحمهم الله تعالى يسمنون الأضحية في أيام العشر، يذهب الواحد منهم فيلتقط أجود ما يجد من الأضاحي، يلتقط أضحية سمينة، إن وجده كبشا كان أحسن، وإن كان أبيض ينظر في سواد ويمشي في سواد ويجلس في سواد كان أفضل، وإن كان أقرا كان أفضل عند الله. فإذا أخذ الأضحية أتى بها يسمنها في بيته، يرعاها هو وأهله وأطفاله. ماذا تصنعون؟ نسمن هذه الأضحية حتى نقربها يوم النحر هدية إلى الله لعل الله أن يتقبلها. يسمنونها، يهتمون بنظافتها وجمالها، عشرة أيام وهم يرعون هدية يهدونها إلى الله، والله يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ورسولكم عليه الصلاة والسلام يعلمكم هديا آخر لمن أراد أن يضحي يصلحه في أيام العشر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة وسابقوا إليها، فإنه يوم العيد، يوم العيد الأكبر، يوم ضيافة الله، تفرحون إذا قسم الله عليكم الأجور ونلتم من الله سبحانه وتعالى الحبور والسرور. فاستهدوا ليوم عيدكم حتى تكونوا فيه ضاحكين، وكونوا في أيام عشركم لله ولطاعته مشمرين. ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يخشى الموت وأخاف مساءته. اللهم فاجعلنا من أوليائك الصالحين ومن عبادك المتقين، ويسر لنا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا رضاك، وبلغنا تقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم إنا نحبك فأحبنا يا رب العالمين. اللهم إنا أحببناك وأحببنا طاعتك، فخذنا يا ربنا إلى طاعتك، ووفقنا إلى مرضاتك. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم يا ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم يا رب العالمين، زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وهاثرنا ولا تؤثر أحدا علينا. اللهم ورضنا وارض عنا. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وارحم واغفر لبالي هذا المسجد، ولمن عمره بطاعتك وسعى في تعميره. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.